هذا سائل أيضا يسأل يقول في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول: ما سر تذييل هذه الآية بقوله لعلكم تتقون؟ العبادات كلها مما يتقرب إلى الله جل وعلا به من صلاة وصيام وحج وغيرها من العبادات، الهدف منها تحقيق العبودية التي من أجلها خلق الإنس والجن. تحقيق العبودية يكون بتقوى الله جل وعلا، بفعل الواجبات وترك المحرمات. والعبادات إذا أديت على الوجه المأمور به الوارد عن الشرع سواء كان في الكتاب أو في السنة، لا بد أن يكون مآل صاحبها إلى تحقيق التقوى. فإذا صام الإنسان صوما شرعيا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحفظ صيامه من أن يخدشه، لأن الصوم جنة ما لم يخدشه صاحبه أو جنة ما لم يخرقها، فلا شك أن مآله إلى التقوى بإذن الله. وإذا وجد من يصوم في النهار ويعصي في الليل، نعم، لا بد أن تجد الأثر في هذا الصيام وأنه ليس على الوجه الشرعي المطلوب. والصلاة التي لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر لا بد أن يكون فيها خلل. وقل مثل هذا في الحج: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بهذا القيد. فمتى يرتفع الإثم عن الحاج؟ يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا اتقى في حجه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والصلاة التي تؤدى على الوجه الشرعي: صلوا كما رأيتموني أصلي، لا شك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن إذا وجدت الفحشاء والمنكر في سلوك بعض المصلين، لا بد أن يكون هذا ناشئا عن خلل في هذه العبادة. وقل مثل هذا في الصيام، وقل مثل هذا في الحج، لا بد أن يكون هناك خلل في أداء هذه العبادة، في كيفيتها، في صورتها الظاهرة أو في معناها الباطن، لا بد أن يكون الإخلاص فيه شيء أو في المتابعة. أما إذا أديت بشرطيها اللذين لا بد منهما لتحقق القبول، فإنه لا بد أن تكون النتيجة تحقيق التقوى. فإن الإنسان إذا اتقى الله جل وعلا لا شك أن عبادته حينئذ تكون ترتبت عليها آثارها والثمرة التي أنيطت بها. فبعض الناس يستدل بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، نعم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يقول أن التأخر أفضل لأنه قرن بالتقوى. نقول: لا، هذا الكلام ليس بصحيح. من تعجل في يومين فلا إثم عليه إن اتقى الله جل وعلا، يعني يرتفع عنه الإثم إذا اتقى الله جل وعلا في حجه ولو تعجل. وإن تأخر فلا إثم عليه إذا اتقى الله جل وعلا. فلمن اتقى هذا القيد متعقب لجملتين هو ملحوظ فيهما معا، ولا يقول أن التقوى مقرونة بمن تأخر دون من تقدم. نعم، فيكون معنى الآية مطابق وموافق لمعنى الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته فلا إثم عليه، يعني ارتفع عنه الإثم إذا كان حجه مقرونا بالتقوى سواء تعجل أو تأخر. يؤخذ تفضيل التأخر إلى اليوم الثالث من فعله عليه الصلاة والسلام وأنه تأخر. نعم.